وآله تدخل السرور على قلوب الملائكة، أدخل السرور على قلوب ملائكة الله في صبيحة يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب مواندنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تفضل بها وتطول وتحنن وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أرقى مراقيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهاد، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، سيدنا ونبينا وحبيبنا خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، يا ساكن الفؤاد يا ابن فاطمة، فليس الذي بيني وبينك عام وبيني وبين العالمين خراب، فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليسك تحلو والحياة مريرة، وليسك ترضى والأنام غضاب، أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، كانت بقلبي أهواء مفرقة، كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت، مذ رأتك العين أهوائي تركت للناس دنياهم ودينهم حبا لذكرك يا ديني ودنياي. وصل بنا الكلام إلى الرواية الخامسة من روايات الباب الرابع عشر، والذي تدور أحاديثه في موضوع علامات ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أتلو على مسامعكم الرواية الشريفة ثم أبين ما أتمكن من بيان معناها. عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إن قدام قيام الحجة عليه السلام، في الرواية الشريفة بدل كلمة الحجة، وهكذا في سائر الروايات التي سأتلوها بدل كلمة الحجة اللفظ الذي يستحب عند ذكره القيام، إن قدام قيام الحجة علامات بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين. قلت: وما هي؟ قال: ذلك قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال: لنبلونكم يعني المؤمنين بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلاء أسعارهم، ونقص من الأموال، فساد التجارات وقلة الفضل فيها، والأنفس قال موت ذريع، والثمرات قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار، وبشر الصابرين عند ذلك بخروج الحجة عليه السلام. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. انتهت الرواية الشريفة. وأظن أن أكثر المضامين المذكورة في هذه الرواية واضحة، وفيما سلف من الدروس تحدثنا عن مثل هذه المعاني، لذلك أمر عليها مرورا سريعا. الرواية عن محمد بن مسلم من خاصة أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ينقلها عن صادق العترة عليه السلام: إن قدام قيام الحجة علامات. هنا علامات جاءت هذه الكلمة نكرة ومنونة بحسب السياق، يعني أن الرواية الشريفة لا تريد أن تحدثنا عن كل علامات الظهور. هذه كلمة منكرة ومنونة. علامات جمع بالألف والتاء، جمع تأنيث بالألف والتاء لعلامة، وجاءت في سياق الكلام منكرة من دون تعريف من دون إضافة، وجاءت منونة: إن قدام قيام الحجة علامات. يعني أن الرواية الشريفة هنا ستحدثنا عن بعض من العلامات، عن بعض من الحالات التي ستطرأ على مجتمع الناس. إن قدام قيام الحجة علامات، يبدأ الإمام عليه السلام بتبيين علامة من هذه العلامات. هذه العلامة في البداية الإمام عليه السلام أجملها، قال: بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين. أول الرواية الإمام أشار إلى أن قبل ظهور الإمام هناك علامات، وجاءت الكلمة هنا منكرة ومنونة تشير إلى أن الرواية الشريفة تريد أن تحدثنا عن بعض من علامات الظهور الشريف. الإمام بعد ذلك في البداية بين لنا عنوانا إجماليا لعلامة من هذه العلامة، قال: بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين. العلامة هنا تتعلق بعباد الله المؤمنين، والمؤمنون شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين، والبلوى هي نفس معنى البلاء، البلوى والبلاء بمعنى واحد، ولذلك الجذر لهذه الكلمة جذر واحد والاشتقاقات واحدة. والبلوى والبلاء تأتي على معان: يأتي البلاء في بعض الأحيان بمعنى العذاب، وحينئذ لا يكون هذا البلاء بلاء لأهل الإيمان، إنما يكون هذا البلاء بلاء لغير أهل الإيمان، ربما يشمل أهل الإيمان. إذا كان أهل الإيمان يعيشون مع قوم يستحقون نزول العذاب. إذا نزل العذاب، وهناك مصاديق كثيرة في تأريخ الأمم حينما نزل العذاب على هذه الأمم شمل حتى أهل الإيمان، لكن لا يعد هذا العذاب عذابا لأهل الإيمان. البلوى والبلاء قد تطلق على العذاب، والعذاب إنما يكون نازلا من الباري سبحانه وتعالى على غير أهل الإيمان. نعم، أهل الإيمان قد تنزل عليهم العقوبة، فارق بين العقوبة والعذاب. العذاب حينما ينزل على الأمة، على المجتمع، على الناس، على الفرد، العذاب يعني أن الباري قد سخط على هذا الإنسان، على هذا المجتمع، على هذه القبيلة، على هذه الأمة، على هذا الشعب. الباري قد سخط على هذا الشعب وقد غضب على هذه الأمة إلى الدرجة التي ستكون عاقبتها في جهنم، ولا يحق لهم البقاء في الحياة الدنيوية. فالعذاب إذا نزل، أما العقوبة لا، العقوبة تنزل على الإنسان وقد يعاقب الإنسان في الحياة الدنيوية ببلاء من البلاءات، لكن لا يعني أن هذا الإنسان سيذهب إلى جهنم. هذه العقوبة قد تكون في بعض الأحيان لأجل ردعه، قد تكون لأجل ردعه في بعض الحالات، وفي بعض الحالات قد تكون لأجل تخفيف عقوبته الأخروية، وفي بعض الحالات قد تكون لأجل تكفير ذنوبه. على أي حال، البلاء والبلوى يأتي بمعنى العذاب، والعذاب إنما هو لغير أهل الإيمان، والبلوى والبلاء يأتي بمعنى العقوبة، والعقوبة تنزل على المؤمن وعلى غيره وعلى غير المؤمن. ويأتي البلاء والبلوى والابتلاء بمعنى الاختبار وبمعنى الامتحان، وهذا هو الذي يتعرض له أهل الإيمان في زمان الغيبة الكبرى. ما ينزل على أشياء أهل البيت وما يحل بهم في زمان غيبة الإمام المعصوم عليه السلام، البلاء النازل عليهم بنحو عام بشكل إجمالي إنما هو من هذا القبيل، من قبيل الاختبار والامتحان. لأجل أي شيء؟ الاختبار والامتحان لأجل التمحيص، لأجل الغربلة. يجري البلاء عليهم، يختبرون في البلاء، يختبرون في الضراء، يختبرون في السراء. وهناك مسألة، هذه المسألة من الأمور المهمة لا بد من الالتفات إليها. الناس دائما تتصور حينما نقول البلاء، حينما نقول الامتحان، التمحيص، الاختبار، دائما تتصور معاني الشدة والألم، والحال أن الابتلاء في حال السراء وفي حال النعمة وفي حال الرخاء أشد وأصعب من الابتلاء في حال الشدة، باعتبار أن الأذهان واضح لديها، هذه المسألة مكشوفة أمام الناس، أن الشدة هي واقعة في دائرة البلاء. أما الإنسان حينما يكون منعما في حياته، حينما يعيش الرخاء في حياته ويبتلى بنفس النعمة ويبتلى بنفس الرخاء، هذا الأمر سيكون خفيا على الإنسان، والبلاء يكون هنا أشد، والاختبار يكون هنا أصعب. وإلا ليس المراد من البلاء دائما فقط في حال الخوف، فقط في حال المرض، فقط في حال الفقر، فقط في حال مختلف الأذايا والمصائب التي تنزل على الإنسان. البلاء قد يكون في حال السراء وقد يكون في حال الضراء. على أي حال، نحن والرواية الشريفة، الإمام عليه السلام بيّن بشكل إجمالي علامة من هذه العلامات، قال: بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين. قلت: وما هي؟ محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق: قلت وما هي؟ قال: ذلك قول الله عز وجل، الآية الشريفة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية هي الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة الشريفة. وردت روايات عديدة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم في أن هذه الآية تتحدث عن الوقائع التي تكون قريبة من زمان الظهور الشريف أو تكون في أوائل الظهور الشريف. ولذلك حتى هذا الكتاب على رغم اختصاره ذكر في هذا الموضوع عدة روايات. هذه الرواية 5، الرواية 6، الرواية 7، كلها تتحدث عن نفس هذا المضمون. وروايات أخرى عديدة في كتب الحديث منقولة عن المعصومين عليهم السلام تحدثنا وتبين لنا أن هذه الآية الشريفة تتحدث عن وقائع وأحداث تكون قريبة من زمان الظهور أو في أوائل الظهور الشريف. الإمام عليه السلام يبدأ يبين المعاني المذكورة في هذه الآية الشريفة. قال لنبلونكم، يعني المؤمنين، يعني أن الخطاب هنا موجه لأهل الإيمان، الخطاب في هذه الآية موجه لأشياع أهل البيت، لا يعني أن الأعداء لا ينزل عليهم البلاء، لكن الخطاب هنا موجه لأهل الإيمان، ولا يعني أن أعداء أهل البيت لا يتعرضون لهذه المعاني. لكن لما يقول الإمام عليه السلام الخطاب موجه للمؤمنين باعتبار أنه الجهة الأفضل والجهة الأكمل التي في نظر المعصوم هي جهة أهل الإيمان، أما سائر الناس من غير أهل الإيمان حتى لو كانت الآية مخاطبة لهم فلعدم أهميتهم لم ترد الإشارة إليه. وإلا مثلا نحن نجد في روايات أخرى نفس هذه الآية القرآنية الكريمة، نجد في روايات أخرى أن هذا البلاء قد يصيب أعداء أهل البيت أيضا. لكن الإمام عليه السلام هنا يتحدث مع محمد بن مسلم ويقول الآية تخاطب أهل الإيمان باعتبار أن هذا البلاء وهذا الامتحان لا بد أن يهتم به أهل الإيمان ولا بد أن يلتفت إليه أهل الإيمان وهم المخاطبون الأفضل. قال لنبلونكم، يعني المؤمنين. البلاء كيف جاء مذكورا في الآية؟ بشيء من الخوف. البلاء بشيء من الخوف، لا بكل الخوف، بشيء من الخوف. هذه من تشير إلى التبعيض، بلاء بالخوف، بشيء من الخوف والجوع ثانيا، ونقص من الأموال ثالثا، والأنفس رابعا، والثمرات خامسا، وبشر الصابرين. بعد هذا الابتلاء الإمام عليه السلام يبين هذه المعاني. بشيء من الخوف، قال من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، إما مراد الإمام عليه السلام من قوله بني فلان هنا على سبيل اسم الجنس باعتبار من أسماء الأجناس الموجودة فلان، من أسماء الأجناس، المراد من أسماء الأجناس يعني اسم يطلق على أفراد كثيرة من دون تشخيص، على سبيل الكناية هنا أنه مراد هنا من بني فلان يعني من أي طائفة من الطوائف التي تحكم الناس، قد يكون هذا المراد، ويكون حينئذ الكلام الطائفة التي تحكم الناس في الزمان القريب من ظهور الإمام عليه السلام، أو أن المراد آخر ملوك بني فلان باعتبار هذا النوع من التعبير وهذا النوع من التكنية ورد في روايات أخرى الإمام يقصد به العباسيين. ذكرت لكم في المجالس الماضية أن الإمام عليه السلام يعبر عن بني العباس تارة ببني فلان في بعض الروايات، وفي روايات ببني مرداس، وفي روايات أخرى ببني الشيصبان، في روايات ببني الشيصبان، والشيصبان اسم من أسماء الشيطان، وفي روايات ببني مرداس، وفي روايات ببني فلان. ففي بعض الروايات التي وردت فيها كلمة بني فلان الإشارة فيها إلى العباسيين. وحينئذ إذا فهمنا هذه الرواية أن بني فلان المراد منهم هم العباسيون، نفس الشرح الذي مر في الروايات السابقة، باعتبار أنه من التقدير الإلهي الذي لم يتحقق لتخلف الشروط أن ظهور الإمام الحج عليه السلام كما يظهر من الروايات الشريفة يكون عقيبة سقوط الدولة العباسية، يكون عقيبة انتهاء الدولة العباسية، الشروط لم تتحقق فلم يتحقق هذا التقدير. فلربما تكون هذه الرواية ناظرة إلى هذا المعنى من التقدير، ولربما تكون هذه الرواية ناظرة إلى معنى ثان وهو نشوء الحكم العباسي مرة ثانية في العراق في زمان قريب من زمان ظهور الإمام الحجة. وبينت هذا المعنى، أن المراد من نشوء الحكم العباسي في زمان قريب من ظهور الإمام، أما أن الحاكم يرجع في نسبه إلى بني العباس، وإما أن سيرة الحكام كسيرة العباسيين. فالحكم العباسي ينشأ في زمان قريب من ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فلربما تكون الرواية ناظرة إلى هذا المعنى إذا كان المقصود من بني فلان هنا العباسيون، إذا كان المقصود هم بنو العباس فيكون الفهم للرواية هكذا. أما إذا كان المراد هنا من بني فلان كما يقول المتكلم أو يتحدث المتحدث فيقول أنه قال فلان وفلان وعلان وكذا، فحينئذ يكون المراد من بني فلان هنا يعني كل طائفة تكون حاكمة للناس في زمان قريب من ظهور الإمام عليه السلام، سيبتلى المؤمنون بتلكم الطائفة بتلكم الحكومة بذلكم السلطان، وبلاؤهم يكون من هذه الجهة من جهة الخوف الشديد الذي سيسيطر عليهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلاء أسعارهم. والابتلاء بالجوع يكون من هذه الجهة، لا يعني أن الطعام أن الشراب أن ما يحتاجه الإنسان ليس موجودا في الأسواق، وإنما الجوع ينشأ من هنا، ينشأ من غلاء الأسعار. والجوع بغلاء أسعارهم، نعم هناك جوع يصيب طائفة من الناس قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والجوع بغلاء أسعارهم ونقص من الأموال. الإمام عليه السلام يقول فساد التجارات وقلة الفضل فيها ونقص من الأموال. إذا أردنا أن نفهم المعنى بالمعنى العرفي، النقص في الأموال يعني أن الأموال ستقل كمياتها، يقل عددها، يقل وزنها. إذا أردنا أن نفهم هذه اللفظة وفقا للفهم العرف الجاري، حينما يقال فلان نقصت أمواله يعني قلت كميتها من جهة العدد من جهة الوزن إذا كانت موزونة إذا كانت معدودة. أما إذا أردنا أن نفهم النقص في باب الاقتصاد وفي باب النعم الإلهية بالفهم القرآني بفهم أهل البيت، فالنقص ليس في العدد وليس في الوزن، النقص في البركة الموجودة في الأموال. إذا أردنا أن نفهم النقص وفقا للفهم القرآني، النقص يكون في البركة الموجودة في هذه الأموال، في المنافع وفي المصالح التي يتمكن الإنسان من تحصيلها من خلال هذا الأموال، والذي يبدو أن المراد من المعنى هو هذا. ونقص من الأموال، قال فساد التجارات. المراد من فساد التجارات هنا إما فساد التجارات من جهة مخالفتها للأحكام، فتكون حينئذ التجارات فاسدة. وهذا هو المعنى الذي يتناسب والكلام. وإما المراد من فساد التجارات هو عدم الوفاء بالعقود فيما بين الناس، وعدم تحصيل الأرباح، وعدم الاستفادة المالية من خلال المتاجرة. إما المراد هذا، والذي قد نفهمه بحسب الفهم العرفي لفساد التجارة. أما إذا فهمنا النقص هو سلب البركة من الأموال وسلب البركة من التجارات خصوصا، وأنه قبل قليل مر علينا أن الجوع فسر بغلاء الأسعار، غلاء الأسعار يؤدي إلى تكدس الأموال عند أهل التجارة. قبل قليل مر علينا أن الجوع فسر بغلاء الأسعار، غلاء الأسعار يؤدي إلى تكدس الأموال عند أهل التجارة وعند أهل المال. فالنقص هنا، النقص في الأموال، إنما يكون بهذا اللحاظ، بلحاظ انتفاء البركة وانتفاء الخير، انتفاء الجانب المعنوي في مصالح ومنافع هذه الأموال. ونقص من الأموال فساد التجارات وقلة الفضل فيها. قلة الفضل فيها، إذا أردنا أن نفهم الفضل بمعنى الزيادة، فقلة الفضل فيها يعني قلة الأرباح فيها. إذا أردنا أن نفهم الفضل باعتبار ما يفضل عن الشيء ما يزيد عنه، إذا أردنا أن نفهم هذا المعنى، لكن مع السياق الموجود، مع أن الجوع فسر بغلاء الأسعار والنقص من الأموال فسر بفساد التجارة، فساد التجارات هو مخالفتها للأحكام وللآداب التي يريدها الله ويريدها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحينئذ وفقا لهذا الفهم يكون معنى قلة الفضل فيها قلة الخير فيها، قلة البركة فيها. البركة الموجودة فيها تمحق، الآثار المعنوية الموجودة فيها تمحق. محق الآثار المعنوية من الأموال كيف تظهر؟ محق الآثار المعنوية من الأموال أول شيء يبدأ في محق البركة وفي محق الآثار المعنوية من الأموال هو عدم قناعة أصحاب الأموال. أول ما تبدأ هذه الحالة، وإلا لو كانت هناك بركة في هذه الأموال، لو كان هناك خير في هذه الأموال، هذه البركة وهذا الخير وهذا الفضل يؤدي نتيجة التعامل مع هذه الأموال، نتيجة الأكل والشرب منها، نتيجة التصرف والتقلب في هذه الأموال، يؤدي إلى حصول القناعة عند أصحاب هذه الأموال. أما حينما ترتفع البركة، فإذا ارتفعت البركة المنافع المعنوية لهذه الأموال ترتفع أيضا. إذا ارتفعت المنافع المعنوية لهذه الأموال لا تبقى لهذه الأموال إلا الآثار الدنيوية المحضة. فإذا بقيت الآثار الدنيوية المحضة، حينئذ يكون الاستكلاب على هذه الأموال وبهذه الأموال. إذا ارتفعت البركة، ارتفعت الآثار المعنوية، بقيت فقط الآثار الدنيوية المحضة. بقاء الآثار الدنيوية المحضة يؤدي إلى الاستكلاف على جمع هذه الأموال، وعلى الحرص على هذه الأموال، وعلى كل التصرفات المشينة الأخرى التي ترتبط بهذه الأموال. ونقص من الأموال فساد التجارات وقلة الفضل فيها والأنفس، قال موت ذريع. نقص من الأموال، نقص من الثمرات، نقص من الأنفس. النقص من الأنفس قال موت ذريع. الموت الذريع هو الموت السريع، يعني كثرة الموت بين الناس بمختلف أسبابه. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد على اختلاف أسباب الموت. أن هناك موتا ذريعا يفشو بين الناس، ينتشر. الذريع هو الفاشي، والفاشي هو المنتشر السريع بين الناس. وهذه الظاهرة نجد لها وضوحا في حياة الأمم وفي حياة الشعوب، على الرغم من تطور الأساليب الكثيرة في مجتمعات الناس للحفاظ على صحة الإنسان وللحفاظ على سلامة بدن الإنسان وللحفاظ على حياة الإنسان. على رغم الأساليب الكثيرة، لكن الموت الفاشي والذريع والسريع ينتشر في كل المجتمعات. ولذلك في الأجيال السابقة، لا يعني أن الناس لا تموت، الناس تموت، وهذه هي السنة الثابتة على جباه كل الخلق. لكن هناك حالات واضحة في الروايات الشريفة، مثلا في الروايات الشريفة أنه من جملة علائم الظهور يكثر موت الفجأة، في روايات أخرى في بعض الروايات ويكثر موت السكت بين الناس. ولذلك يعني الآن هذه الشوارع هنا في مدينة قم أو في أي مكان نحن نعيش في هذه المدينة، والعادة المتعارفة هنا صور الموتى من يتوفى تلصق على الجدران في الغالب. في الغالب الآن الصور التي نلاحظها في الغالب صور الشباب، ويكتب تحتها باللغة الفارسية فوتنا جهاني. فوتنا جهاني يعني الموت المفاجئ. وهذه الحالة ليس في هذه البلدة فقط، ليس في هذه البلدة فقط، في كل بلدان العالم هذه الظاهرة واضحة. هذه في الأجيال السابقة، في العقود السابقة غير موجودة هذه الظاهرة، ظاهرة الموت المفاجئ، ظاهرة الموت بالسكتة، ظاهرة الموت السريع، من جملة العلامات الواضحة الظاهرة قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. موت ذريع. أما مسألة الابتلاء بالموت الذريع، هنا ما هي؟ أن الناس وأن أهل الإيمان يصيبهم الابتلاء بالموت الذريع. الابتلاء هنا يأتي من هذه الجهة، من جهة أن الإنسان لم يكن مستعدا للحظة الوفاة، لم يكن مستعدا للحظة الموت وعلى حين غرة. لأنه نحن نعيش في هذا الخيال الواهم بشكل عام، نحن نعيش في هذا الخيال الواهم، وكأن الموت لا يأتي إلا إلى المسنين، لا يأتي إلا إلى القاعنين في السن، والحال الموت لا يفرق بين الشيخ وبين الشاب وبين الرضيع وبين الذكري وبين الأنثى. ملك الموت يطرق كل الأبواب، لكن هذا الخيال الواهم الذي يسيطر على الإنسان والذي يبعث على التسويف. الإنسان هذه حالة التسويف من أين تأتي؟ وإلا الإنسان لو يعلم أنه بعد عدة أيام، بعد عدة أيام سيتوفى، سينتقل من هذه الدنيا، حالته النفسية بالمرة تتغير، طريقة تعامله مع الناس بالمرة تتغير، طريقة تعامله مع الأشياء المادية من حوله بالمرة تتغير، تختلف كل علاقاته، كل ما يتعلق بشؤونات حياته يدب إليه التغيير. لو علم الإنسان أنه بعد كذا من الأيام سيموت، سيرحل عن هذه الدنيا. أما الخيال الواهم الذي يسيطر على الناس وهو أن الموت لا يقترب إلا من الشيوخ، لا يأتي إلا إلى القاعنين من السن، ونحن نرى بأم أعيننا في كل يوم صبيان صغار يرحلون عن هذه الدنيا، يخرجون من بطون أمهاتهم موتى، بعد لحظات من خروجهم من بطون أمهاتهم يموتون، في قمة المتعة الدنيوية لشاب في تمام الصحة البدنية، في كمال الفتوة، في قمة لحظة المتعة، في ليلة زواجه يرحل عن هذه الدنيا ويموت بسبب أو بآخر. وهذا الحكم حكم جارٍ، هذا الحكم حكم حكم به على كل بني البشر، كل من عليها فان. لكن كما يقال الآن في المحاكم الوضعية، مع وقف التنفيذ لمدة معينة، مع وقف التنفيذ، أليس تصدر أحكام الآن في المحاكم الوضعية؟ يصدر الحكم على المحكوم مع وقف التنفيذ. وقف التنفيذ قد يكون لمدة طويلة، قد يكون لمدة قصيرة. كل من عليها فان، كل هذه المخلوقات تفنى وتموت، لكن مع وقف التنفيذ، وكل شخص بحسبه، وكل مخلوق بحسبه، وهذا الحكم جار. أما هذا الخيال الواهم الذي يسيطر على الأذهان من أن الموت لا يدنو إلا من الطاعنين من السن، يجعل الإنسان يعيش حالة التسويف وفجأة على حين غرة، وإذا بروحه تقبض ويرحل عن هذه الدنيا. والبلاء يكون هنا، البلاء في عدم استعداد هذا الإنسان للموت، في عدم استعداد هذا الإنسان للرحيل عن هذه الحياة الدنيوية. قال موت ذريع والأنفس، قال موت ذريع والثمرات، قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار. تلاحظون الكلام هنا، ريع وبركة نفس المعاني التي مرت قبل قليل. الريع الناتج، ما يستحصله الزارع من مزارعه، قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار. ما قال قلة الثمار، وإنما قلة البركة. قلة البركة شيء، وقلة الشيء شيء آخر. قلة الثمار يعني قلة في عددها، قلة بركتها، ربما تكون الثمار في هذه السنة أكثر من السنة الماضية، لكن البركة مرفوعة منها. وحينما ترفع البركة من الثمار، يعني يرفع الجانب المعنوي من هذه النعم الإلهية، يبقى الجانب المادي المحض موجود فيها، وآثار الجانب المادي المحض مادي، يعني أنه الفوائد المادية لجسد الإنسان سترتفع، لكن الجانب المعنوي يرتفع من هذه النعم الإلهية. مثلا على سبيل المثال، حينما يتناول الإنسان هذا الطعام، يتناوله كالبهيمة، لا ينظر إلى نعمة الله في هذا الطعام، لا يؤدي شكر هذه النعمة، لا يتحسس بما أنعم عليه الباري. من المستحبات أن الإنسان كلما تجددت له نعمة أن يحمد الله عند هذه النعمة. على سبيل المثال، مثلا حينما يأتي الصيف وتأتي فواكه الصيف وتأتي ثمار الصيف وينتهي الصيف، فيأتي الشتاء، حينما يأتي الشتاء تبدأ ثمار الشتاء التي لم يكن الإنسان قد تناولها إلا في السنة الماضية، مع تجدد هذه النعمة، مع تناول كل فاكهة، مع تناول كل ثمرة من المستحبات، يعني حينما يأكلها أول مرة أن يكثر من الحمد عند تناولها. من المستحبات ومن السنن الواردة في الروايات الشريفة، حينما تتجدد النعمة على الإنسان، تجدد النعمة وهذا مصداق من مصادقها، فحينما يتعامل الإنسان مع النعمة بهذا المعنى، هذا يكشف عن وجود البركة في تلكم النعمة. أما حينما يعتلفها كما تعتلف البهائم، هذا يكشف عن زوال البركة في هذه النعمة. هذه البركة زالت من هذه النعمة حينما تكون هذه الظاهرة متفشية في كل المجتمع. أما الناس يختلفون حتى مع وجود البركة، هناك من يعتلف كما تعتلف البهائم حتى مع وجود البركة في الثمار، لكن حينما تكون هذه الظاهرة عامة حتى عند الذين يدعون الالتزام بآداب الشرع، يكون تناول هذه الأطعمة وهذه الثمار كما تعتلف الحيوانات ولا يستشعر الإنسان فيها أثر النعمة على العبد، حينئذ هذه قرينة وعلامة لزوال البركة من هذه النعمة. ثم نحن نجد في الروايات الشريفة أنه لهذه الثمار آثار معنوية. على سبيل المثال، أليس الروايات الشريفة تحدثنا عن السفرجل مثلا أنه ينور القلب، أنه يحسن الخلق؟ أليس الروايات الشريفة تحدثنا عن التمر أنه يسبح في بطن الإنسان؟ هذه الآثار المعنوية الموجودة الآن، ليس الكلام عن خصائص الثمار والفواكه، وإلا إذا أردت أن ترجع إلى الروايات الشريفة تجد الأحاديث المعصومية الكثيرة التي تحدثنا عن جوانب كثيرة من الآثار المعنوية في هذه الثمار، في هذه الأطعمة التي من بها الباري على عبيده. إذا زالت البركة هذه الآثار المعنوية تزول، هذه الآثار النورية الموجودة في نعم الباري سبحانه وتعالى تزول، حينئذ يبقى الجانب المادي فيها فقط. الجانب المادي حينما يتركز في وجود الإنسان وفي بنية الإنسان، أيضا الإنسان ينشد ويشتد إلى المادة بشكل أقوى، فزوال البركة يكون من هذا الجانب، يكون من هذه الجهة. ولذلك اهتمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين غالبا في هذا الجانب، غالبا في هذا البعد، اهتمامهم صلوات الله عليهم في الجانب المعنوي لا في الجانب المادي. في كل الأحكام الشرعية، في كل التكاليف، في كل الآداب، نظر الأئمة يكون مصبوبا إلى هذا الجانب، إلى الجانب المعنوي. كمال الإنسان في الجانب المعنوي، كمال الإنسان ليس في الجانب المادي. الجانب المادي عبارة عن عامل معين لاستمرار الحياة لا أكثر من ذلك. كمال الإنسان، نور قلب الإنسان في الجانب المعنوي الذي يعيشه الإنسان. أما هذا الجانب المعنوي إذا بدأ الإنسان يتجرد منه شيئا فشيئا، يبدأ الإنسان يتوجه إلى الهاوية، وإذا سقط في الهاوية حينئذ لا يرجى له الخير. ولذلك الروايات الشريفة هكذا تحدثنا: إن قلب الإنسان لما يولد يولد أبيض، قلوب الأطفال بيضاء. ولذلك في الروايات الشريفة قلوب الأنبياء هكذا تشبه قلوب الأنبياء كقلوب الأطفال، باعتبار أن قلب الطفل حينما يولد يولد أبيض، البياض يعني البراءة، يولد أبيض. فإذا ما بدأ الإنسان يدرك المعصية ويدرك الطاعة، وبدأ الإنسان يميل إلى المعصية، الروايات تقول تتكون نكتة سوداء في هذا القلب الأبيض، وكلما اتسعت دائرة المعصية كلما اتسعت دائرة السواد، إلى أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة أن لا يبقى بياض في قلبه، أن يسود قلبه، هذا الذي يقال له أسود القلب، هذا الذي يقال له منكوس القلب. حينئذ إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة لا يرجى منه الخير. أما إذا بدأ الإنسان مع وجود السواد يصحح أخطاءه، الروايات تقول هذا السواد أيضا يبدأ ينحسر شيئا فشيئا مع إصلاح الإنسان لنفسه، وإصلاح الإنسان لنفسه يكون في هذا الجانب، في الجانب المعنوي، حينما يتوجه الإنسان وحينما ينشد الإنسان إلى الجانب المعنوي، إلى الجانب العقائدي الواضح في فكر أهل البيت وفي دين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإنسان كيف يتمكن أن يرتبط بالجانب المعنوي في هذا الوجود؟ الجانب المعنوي في هذا الوجود لابد أن يكون بواسطة، لابد أن يكون التمسك بعروة، وهذه العروة واضحة، عروة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي يريد أن يبعث الحياة المعنوية في قلبه لابد أن يتمسك بعروة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يتمكن أن يقترب شيئا فشيئا من دائرة بياض الفم. والثمرات قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار، وبشر الصابرين عند ذلك بخروج الحجة عليه السلام. أي أنه عند حدوث هذه العلاقم وعند حدوث هذه الوقائع من يصبر، والمراد هنا من الصبر الصبر التسليم لأمر الله ولأمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الصابر على ما يلقاه من البلاء، الصابر على ما يلقاه من الأذى من جميع هذه الحالات التي مرت أو الحالات الأخرى التي لم تذكر، الصابر هو الذي ستكون له النهاية الممدوحة والنهاية السعيدة المحمودة. وبشر الصابرين الذين يصبرون مع هذا البلاء هم الذين يبشرون، يبشرون بأي شيء؟ يبشرون بالفرج، يبشرون بخروج إمامهم صلوات الله وسلامه عليه، وبشر الصابرين عند ذلك بخروج الحجة عليه السلام. يقول ثم قال لي الإمام عليه السلام قال لي يا محمد، الخطاب لمحمد ابن مسلم، يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نقف بعض الشيء في بيان هذا المعنى. إمامنا الصادق عليه السلام يخاطب محمد ابن مسلم يقول يا محمد هذا تأويله، ما المراد من التأويل؟ ما المراد من التأويل؟ هناك فهم شائع بين الناس، وهذا الفهم لم يكن قد نشأ اعتباطا، وإنما هذا الفهم نشأ من خلال أقوال المفسرين. هذا الفهم نشأ من أن التأويل إبهام، وكأنه غير المعنى الحقيقي، من أن التأويل يراد منه معنى مقارب للمعنى المذكور في هذه الآية الشريفة. ولذلك الآية حينما يأتون إلى فهمها يفهمونها أولا على أساس المعاني اللغوية واللفظية فيسمون هذا الفهم بالتفسير، وإذا كان هناك معان وردت في روايات أهل البيت يسمونه بالتأويل، ويقولون بأن التأويل أقل مرتبة من التفسير، والحال التأويل هو أشرف مرتبة وأرقى مرتبة من التفسير، لأن التأويل إدراك الحقائق، ولو لم يكن التأويل إدراك الحقائق لما جعله الله محصورا به وبالراسخين في العلم. وإلا لو كان التأويل كما يفهمه الآن الكثير حتى من طلبة العلم، كأنه إذا جاء تأويل للآية هذا التأويل لا يعمل به، هذا شيء جانبي، والشيء الأساسي الموجود في نفس المعاني اللغوية. لو كانت القضية هكذا لما جعل الله سبحانه وتعالى التأويل محصورا به وبالراسخين في العلم. ولذلك أبناء العامة لعنة الله عليهم الآن في المصحف، باعتبار المصحف مكتوب على طريقة أبناء العامة، هذه الآية كيف يقرؤونها؟ اسمع إلى القراء، استمع إلى قراء القرآن من أبناء العامة، والغريب الشيعة أيضا يتابعونهم في هذه القضية، والتحريك الموجود في القرآن هكذا هكذا، وما يعلم تأويله إلا الله وقف لازم، والراسخون في العلم جملة استئنافية جديدة يعني غير معطوفة على الله. الآن الموجود في المصاحف هكذا، وحينما يقرأ قراء القرآن، والغريب الشيعة أيضا حينما يقرؤون نفس هذه القراءة، حينئذ المعنى يتغير، حينئذ معنى الآية يتغير، لأنه الآية الشريفة هكذا تقول إن الذي يعلم تأويل القرآن الله والراسخون في العلم. أما حينما تكون القراءة هكذا وما يعلم تأويله إلا الله وقف لازم، الآن في المصاحف موجودة علامة الوقف اللازم، والراسخون في العلم، الراسخون في العلم حينئذ تكون الواو هنا واو استئنافية، واو استئنافية يعني تكون جملة ابتدائية، هذه جملة ثانية استئناف في الكلام. أما حينما نقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهي قراءة أهل البيت عليهم السلام، الواو تكون عاطفة، وفارق بين الواو الاستئنافية والواو العاطفة في الكلام. الواو العاطفة المعطوف والمعطوف عليه تجعله بمنزلة واحدة. الآن حينما نقرأ بالواو العاطفة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخين في العلم والباري سبحانه وتعالى بمنزلة العلم بتأويل الكتاب منزلة واحدة، الفارق أن الله هو الذي علمه، أما من جهة العلم بمنزلة واحدة، نفس العلم الذي عند الله عندهم، لكن الباري هو الذي علمه. أما على القراءة الموجودة وعلى الكتابة الموجودة في المصحف يكون الكلام هكذا، وما يعلم تأويله إلا الله وقف لازم، والراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، وإنما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. استمر مع الآية، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني نحن آمنا بما في هذا الكتاب سواء فهمناه أم لم نفهمه. حينئذ يكون المعنى هكذا، وهذا المعنى موافق لأبناء العامة، موافق لكلام أبناء العامة. ولذلك القراءة بهذه الطريقة التي يقرأها حتى قراء الشيعة، هذه القراءة مخالفة لقراءة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومخالفة للتفسير الوارد في كلمات أهل البيت. علما أنه الشائع بين الشيعة يفهمون التفسير الصحيح، الآن حينما يستشهدون بالآية يستشهدون بهذا المعنى الصحيح، يقولون أنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويفهمون المعنى بالمعنى الصحيح، لكن حينما يقرؤونها يقرؤونها بحسب قواعد التجويد وقواعد القراءة، يقرؤونها بالشكل الخاطئ المخالف لهذا الفهم، لأنهم يقرؤونها فيجعلون الواو استئنافية ابتداء لجملة، وحينئذ يتغير المعنى في الآية الشريفة. فالتأويل هو إدراك المعاني الحقيقية، وإلا لو لم يكن التأويل إدراكا للمعاني الحقيقية لما جعله الباري محصورا به وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هذا الفهم من أين جاءنا؟ هذا الفهم من أين جاءنا؟ أن التأويل أقل مرتبة من مراتب التفسير، هذا فهم وهذا المعنى جاءنا من كتب أبناء العامة، وإلا في حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد أن أهل البيت اهتموا بالتأويل أكثر من التفسير، ودونك كتب التفسير المنقولة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه كتب التفسير الآن الموجودة بين أيدينا والتي يوجد فيها الآلاف من الروايات المنقولة عن المعصومين، هذه في الغالب في باب التأويل لأي شيء، لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام اهتموا بهذه المسألة، لأن التأويل هو المسألة الأهم في فهم الكتاب وفي فهم حقائق الكتاب. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أي شيء قاتل؟ ألم يقاتل على التأويل؟ لو لم تكن هذه المسألة مهمة لما قاتل سيد الأوصياء عليها، لو لم تكن ثم إن قتال سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا القتال لم ينتهي عند حياة أمير المؤمنين، كل الويلات كل المصائب كل الذي جرى على أهل البيت إلى غيبة إمامنا الحج عليه السلام، كل هذا استمرار لقتال علي عليه السلام، هذا الطريق كله في هذا الباب، في باب سعي أهل البيت لكشف الحقائق، والتأويل هو كشف الحقائق حتى في المعنى اللغوي، حتى في المعنى اللغوي كلمة التأويل إذا أردت أن تراجع كتب اللغة التأويل يعني بيان الحقائق، لا كما يفهمه الكثير من الناس أن التأويل بيان معنى من المعاني الجانبية، هذا لا يقال له تأويل، بيان معنى من المعاني الجانبية هذا حواشي في الفهم، حاشية بالفعل، أما التأويل حتى في اللغة هو بيان الحقائق الذي يؤول الأشياء الذي يبين حقائقها، ولذلك أهل البيت اهتموا بهذه المسألة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأمير المؤمنين أنت الذي ستقاتلهم على التأويل، وقتال علي كان على التأويل، وكربلاء كانت على التأويل، وكل المصائب والويلات التي مرت على أهل البيت إنما هي على التأويل، على بيان الحقائق، التأويل هو بيان الحقائق وكشف الحقائق وإرشاد الناس للهداية الحق، ولذلك هذا المعنى بقي محصورا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بقي هذا الأمر محصورا عند الله وعند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا الذي يريد أن يتكشف الحقائق وأن يصل إلى الحقيقة لا بد أن يطرق هذا الباب، لا بد أن يطرق باب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم أهل التحقيق وهم أهل التأويل وهم أهل التفسير وهم أهل البيان وهم أهل الحقائق، وكل شيء يؤوب إليهم ويؤول إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أطيل عليكم المقام، أختم حديثي بذكر جانب من مصائب أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والليلة الآتية ليلة ميلاد العقيلة الحوراء عليها أفضل الصلاة والسلام، أشير إلى جانب من آلامها، أشير إلى جانب من الويلات التي تعرضت لها العقيلة، ومن أشد الآلام التي عانتها عقيلة الهاشميين هو سعيها لجمع أطفال الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. كانت تهرول في هذا المكان وفي ذلك المكان لجمع يتامى أبي عبد الله ولجمع أيتام الطفوف. هذه كانت محنة العقيلة. العقيلة امتحنت بين جمع النساء وبين الحفاظ على خدر النساء، امتحنت كذلك بالإمام السجاد إمامنا المريض العليل صلوات الله وسلامه عليه. ومن جملة ما امتحنت به العقيلة هو جمعها للأطفال، أطفال عطشاء ومذعورين وفروا على وجوههم في هذه البيداء، من جملة الأطفال الذين فروا والعقيلة بحثت عنهم وما عثرت عليهم. توجه من هذا المكان إلى الكوفة إلى مسلم بن عقيل، من جملة الأطفال الذين فروا أحمد بن مسلم بن عقيل، والعقيلة بحثت عنه فما وجدت له أثرا بعد أن صدر الأمر من الإمام السجاد. وأي أمر أبجع قلوب الشيعة إلى يوم ظهور الإمام الحجة؟ أي أمر حين أمر العائلة بالفرار في هذه الصحراء وفر أطفال آل محمد على وجودهم في هذه البيداء؟ من جملة الأطفال الذين فروا أحمد ابن مسلم ابن عقيل، فر على وجهه طفل عطشان جائع مذعور، فر على وجهه. وكمتى كان الفرار؟ الفرار بعد مقتل سيد الشهداء، وبعد مقتل سيد الشهداء هبت ريح سوداء، انكسبت الشمس وعم الظلام على الأرض. في تلكم الظلمة في ذلكم الليل البهيم أحمد ابن مسلم ابن عقيل يسير في الصحراء، وسار مسافة بعيدة حتى ابتعد عن كربلاء إلى أن وصل إلى حي من أحياء البادو، إلى حي من أحياء الأعراب، بقي عندهم مدة. بعد ذلك اشتغل برعي الأغنام، ومرت سنة وسنتان وثلاث سنوات، وصلت الأخبار، انتشرت الأخبار، وأحمد ابن مسلم ابن عقيل أيضا سمع بهذه الأخبار. أي خبر؟ انتشر خبر المختار، وأن المختار خرج في الكوفة طالبا بثأر حسين عليه السلام، والمختار جمع حوله الشيعة ويطلب بثارات أهل البيت. أحمد ابن مسلم ابن عقيل لما سمع بذلك أرجع الأغنام إلى صاحبها، وتوجه إلى جهة الكوفة بثياب الرعاة الممزقة، إلى أن دخل الكوفة. وفي اليوم الذي دخل فيه إلى الكوفة المختار كان جالسا في قصر الإمارة والمجلس عام لعامة الناس، ودخل أحمد بثيابه المرقعة مع عامة الناس. الناس جلسوا، بقي واقفا على قدمه في آخر المجلس. المختار قال له: بني لما أنت واقف؟ اجلس. هذا الصبي ماذا قال المختار؟ قال: اجلس من حيث أنا أم من حيث أنت؟ المختار انتبه إلى هذه الكلمة، هذه كلمة كبيرة. هذا الصبي ماذا يريد؟ اجلس من حيث أنا أجلس من حيث أنت؟ هذا الصبي يعتد بنفسه، يرى له منزلة، يرى له كرامة، وإلا كيف يتكلم هذا الكلام في هذا المشهد وهذا المحضر، المحفل من الناس وفي محفل الأمير ومحضر السلطان؟ قال له: بني أجلس من حيث أنت. لما قال له أجلس من حيث أنت، أي أجلس في المكان الذي يناسب منزلتك، تخطى الرقاب وتخطى الناس، إلى أن وصل إلى نفس الكرسي الذي يجلس عليه المختار، وجلس في الجانب الثاني. المختار جالس في هذا الطرف، أحمد ابن مسلم جلس في الطرف الثاني. المختار كان معروفا بالفراسة، المختار عرف هذا الغلام ليس كعامة الغلمان، أخذ يصوب النظر له، يدقق النظر في وجهه، دقق النظر في جوانب بدنه، قال: بني من أي قبيلة أنت؟ قال: إن كنت تسأل عن البلد أنا من بلد يهبط فيه جبرائيل. قال: من المدينة، وما الذي جاء بك لوحدك في هذا البلد؟ إن كنت تسأل عن البلد أنا من بلد يهبط فيه جبرائيل، وإن كنت تسأل عن العشيرة أنا من قوم تتشرف بخدمتهم ملائكة الجليل، ومن بني هاشم وهاشمي أيضا يا ولدي. قال: نعم يا عم. قال: من أنت؟ أخبرني بأمرك. قال: يا عم، أنا أحمد ابن مسلم ابن عقيل. لما سمع المختار ذلك ألقى عمامته عن رأسه، أخذ يرجم على رأسه وصدره، وهو يقول: واها لما لقيت ذريتك يا رسول الله على النحيب والصراخ والبكاء في مجلس المختار. ارتفعت أصوات الشيعة بالبكاء والنحيب والعويل. المختار أكرم أحمد ابن مسلم ابن عقيل، ألبسه الثياب الفاخرة وأعطاه الأموال وأرسله مع جملة من الرجال، وجهه إلى المدينة. أتدري أي شيء وجهه إلى المدينة؟ المختار يريد أن يفرح الإمام السجاد، لأنه قال له، قال لأحمد ابن مسلم ابن عقيل: أين كنت يا ولدي هذه المدينة؟ إمامك السجاد لطالما سأل عنك. وتوجه أحمد ابن مسلم ابن عقيل إلى المدينة وقت الظهيرة. دخل المدينة، دخل على الإمام السجاد. الإمام لما نظر إليه قال: أحمد هذا؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. أين كنت هذه المدة؟ كنت عند الأعراب أرعى لنبهم. وصل الخبر إلى أمه، جاءت ملهوفة، اعتنقته، شمته حتى باركت روحها الحياة، وتجدد العويل والبكاء في بيوت آل محمد. فعلى العطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فليبكي الباقون، وليهجم النادمون، وليصرخ الصارخون.